الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه، طيب هذا قرأناه. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد. وهذا فرق آخر من الفروق الصحيحة، التفريق بين شروط الواقفين والموصين. والواقفين جمع واقف، وهو من يوقف الوقف على المعنى الشرعي الصحيح بشروطه وصفته الشرعية كما هو مبين في كتب الفقه. والموصين جمع موصي، وهم من يكتبون الوصية فيما بعد الوفاة بشروطها الشرعية الصحيحة على ما هو مبين في كتب الفقه. ونحوهم يعني ممن يضع الشروط، ممن يضع الشروط كأمثال الوكلاء ونحوهم، فإنهم يكون لهم شروط، وهذه الشروط ما وافق منها الشرع فهو صحيح، وما خالفه فهو فاسد وباطل. ثم بعد ذلك هذا الفاسد، الشرط الفاسد، منه ما يفسده فيبطله بالمرة فيرجع إلى أصحابه، وما مثله إلا مثل ما لا يتم به عقد، ما لا يتم به عقد. مثاله مثلا: لو أن رجلا أوقف وقفا على ما هو شرك، فإن وقفه ذلك لا يصح، وشرطه فيه لا يلزم الوارثين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه أن مثل هذا الوقف لا ينعقد، وما مثله إلا كمثل الحلف بغير الله، لا يوجب كفارة ولا كذلك يتم به إلزام، لا يوجب كفارة ولا يتم به إلزام، وإنما يوجب التوبة، يوجب التوبة. فإن خاف الورثة من الفتنة والشر، وهكذا كذلك ما يتبع ذلك من أمور أخرى، ولا يستطيعون أن يتصرفوا في هذا المال لأنفسهم، فاستنصحوا: ماذا نفعل؟ يقال لهم: حولوا هذا الوقف إلى ما هو نافع، حولوا هذا الوقف إلى ما هو نافع. فبدلا من الوقف الشرك الذي أوقفه فيه هذا الواقف، فإنه ينقل إلى وقف آخر صحيح مشروع، كأن يوقف مثلا أرضا على زيارة من الزيارات الشركية، أو على قبة من القباب، فهذا الوقف باطل وفاسد، وعند ذلك يجوز أن يلغى ويرجع المال للورثة لأنه لم ينعقد أصلا. فإن تورعوا وخافوا فإنه ينقل إلى غيره مما يمكن الانتفاع به على الوجه المشروع، كمسجد أو دور علم أو غير ذلك من أبواب الخير. ومثال الآخر الذي يحول ولا يبطل: ما كانت المنافاة فيه لا تبطله، أي لا يتعلق النهي بذاته وشرطه كما مر معنا، فإن النهي إذا تعلق بذات الشيء وشرطه أفسده وأبطله. مثاله: لو أوقف وقفا واشترط في هذا الوقف شرطا ينافي الشرع، مثلا في الوصية جعلها لبعض الوارثين، فهذا ينافي الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فإذا تحول هذه الوصية من الوارث إلى غير الوارث، تحول من الوارث لغير الوارث، كان جعلها مثلا للوارثين وغير الوارثين، قال مثلا أجعل ثلث مالي في الأرض الفلانية للفقراء والمساكين وفلان ابن فلان وهو أحد الورثة، ففلان ابن فلان هذا لا يدخل في الوصية لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، فتبقى للفقراء والمساكين فحسب. وهكذا كذلك لو أنه اشترط شرط فيه ما ينافي الشرع، كان يجعل الوقف مثلا في شيء محرم، يجعله مثلا للمغنين والمغنيات أو لاعبي الكرة وما كان بمعناه، فهذا من المعنى المحرم يحول إلى معنى آخر حلال أحله الله جل وعلا. طيب هل في شيء في هذا؟ نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.